الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وقفنا في درسنا الماضي؟ عند نعم توقيفية، هذه القاعدة السابعة. طيب، الأسماء الله توقيفية، وهذا يعني أنه لا يجوز لأحد أن ينسب لله اسما إلا أن يقول علمني إياه ربي. طيب، لو أن شخص الآن ذكر اسم من الأسماء وسألناه، قلنا له يا أخي هذا ماذا؟ قال هذا اسم من أسماء الله. قلنا له لكن من أين أتيت به؟ قال علمني إياه ربي. ماذا نقول له؟ نقول إن الوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إجابة صحيحة ولا ما صحيحة؟ صحيحة. الوحي شنو؟ انقطع. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك، يدخل في ذلك الأنبياء والرسل أصلا. ولو أن شخصا ادعى لفتح باب الادعاء. طيب، أقول لك شيء، لو شخص جاءك أنت وما اسمك مثلا؟ مهدي. طيب، قال لك يا عصام، ماذا سوف تقول له؟ تقول له أنا ما عصام، أنا مهدي. يقول أنا سميتك، ماذا تقول له؟ هذا ليس من حقك، صح؟ تقول هذا ليس من حقك. إذا كان البشر لا يسمى هكذا بعبث، فكيف برب العباد جل جلاله؟ لا يجوز. طيب، فهذا معنى قاعدتنا أسماء الله توقيفية. القاعدة الثامنة، يوجد فرقان بين الأسماء وبين الصفات. نحن الآن نتحدث عن توحيد ماذا؟ عن توحيد الأسماء والصفات. الأسماء شيء والصفات شيء آخر. الأسماء شيء والصفات شيء. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ قلنا عندنا كم فرقان بين الأسماء وبين الصفات. الفرق الأول باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الفرق الأول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الصفات من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع. يا إخوان، هذا الكلام الذي أقوله يكتب لأنه ما موجود عندكم هنا. باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب شنو؟ الأسماء. لماذا؟ لأن الصفات من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع. بمعنى أنا ممكن أصف الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة حتى ولو لم ترد في القرآن والسنة. مثلا ماذا قال الصحاوي في عقيدة الصحاوية؟ أن الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهكذا. يعني أنا أخبر عن الله، لكن هنا شرط مهم جدا لا بد أن يكتب، بشرط أن نصف الله بالكمال. أي شيء فيه كمال نصفه عن الله. أنت إذا أردت أن تدعو الله تقول: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا منزل الغيث، يا مجري السحاب، يا من تفعل، يا من بيدك ملكوت كل شيء، يا من خضع لك كل شيء، يا من كذا. هذا كله باب الصفات. ليس إذا كانت الأسماء توقيفية فالصفات ليست شنو؟ ليست شنو؟ توقيفية. لكن يشترط فيها أن لا نصف الله إلا بشنو؟ بالكمال. هذه نقطة واضحة المواضحة يا إخوان، واضحة المواضحة. إذن هذا الفرق شنو؟ الأول. الفرق الثاني: كل اسم لله تشتق منه صفة، ولكن الصفات لا تشتق منها أسماء. أعيد الكلام: كل اسم لله نشتق منه صفة. مثلا يعطيه اسم من أسماء الله الرحيم، نشتق منها صفة الرحمة. أها ثاني: السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، الرحيم صفة الرحمة، الغني الغنى، القوي القوة، القدير القدرة، الجليل الجلال، العظيم العظمة، الكبير الكبرياء. كل اسم لله تشتق منه صفة، لأن أسماء الله لها معاني، فالصفات هي المعاني. لكن إذا وصفنا الله بصفة لا يجوز لنا أن نشتق من الصفة لله اسماء. مثلا من صفاته الاستواء وليس من أسمائه المستوي، من صفاته النزول وليس من أسمائه النازل، من صفاته الضحك وليس من أسمائه الضاحك. واضح المواضح؟ هذه نقطة واضحة المواضحة. إذا ما واضح أقول ما واضحة، أعيدها لكم. واضح مش كده؟ إذن يوجد فرقان بين الأسماء وبين الصفات. الفرق الأول: باب الصفات أوسع من باب الأسماء لأنها من باب الإخبار. والفرق الثاني: الأسماء تشتق منها صفات، ولكن الصفات لا تشتق منها شنو؟ أسماء. لا يلزم، قد تكون الصفة موجودة لكن لا نأخذ منها اسم إلا أن يكون هنالك أصلا لها اسم يعني. طيب، هذه القاعدة رقم كم؟ 8. القاعدة التاسعة: الاسم الجامع، الاسم الجامع لأسماء الله الله. هذا من أجل الأسماء. الله، كل أسماء الله ترجع إلى شنو؟ إلى الله، إلى الله. وبالتالي هذا هو الاسم الجامع. طيب، صفحة 154، افتحوا صفحة 154. حذر في البداية المصنف من أراد أن يستقيم إيمانه بالأسماء والصفات، عليه أن يحذر أمور ومسائل. عندكم هذه؟ يلا، مثلا واحد يقرأ لي المسألة الأولى التي ينبغي أن تجتنب: التشبيه. جميل، ما التشبيه؟ التشبيه ذكرنا في الأول أن تجعل لله شبها، أن تجعل لله شبها، وقلنا هذا فيه ضلال اليهود وفيه ضلال من؟ النصارى. طيب، ثانيا التحريف. التحريف هو التغيير، هو التغيير. ومن ذلك الحرف يسمى حرفا من الناس من يعبد الله على حرف، لأنه قابل للتغيير. أصلا الحرف سمي حرف لأنه على طرف. طيب، التحريف في الأسماء والصفات أن تغيرها، وكذلك ذكر شنو التعطيل صح صح ولا ما صح؟ طيب التعطيل أن ننفي الصفات وبئر معطلة يعني إخلاء الصفات من معانيها, هذه يسمى تعطيل. وذكر نمرة أربعة شنو التكييف. لكن هنالك محذوران أيضا لم يذكرهما المصنف. الأول التأويل, أو هذا إذا قلنا التكييف نمرة أربعة نمرة خمسة يكون شنو التأويل. والتأويل ما ذكر لأن التأويل نوع من التحريف. مثلا إذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى, واحد فسر الاستواء قال الرحمن على العرش استولى, أليس هذا تحريف؟ تحريف ولا ما تحريف؟ طيب إذا قال ينزل ربنا فقال آخر رحمته, هذا تأويل للنزول لكنه في الحقيقة ضرب من ضرب شنو التحريف. والأخطر من ذلك ستة من الأمور التي ينبغي أن تجتنب, التفويض. ماذا قلنا؟ التفويض. وماذا نعني بالتفويض؟ التفويض أن تتوقف في الصفات فتقول لا معنى لها. مثل يقول لك الرحمن عرش استوى, تقول والله هذه من المتشابه لا نتكلم فيها, هذا يسمى شنو؟ تفويض. التفويض هو الترك يعني, وأفوض أمري إلى الله يعني أتركه لله. فالتفويض ترك الصفات وترك معانيها, هذا أيضا مذموم. هذه الكلمة التي سوف أذكرها تكتب, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتفويض من شر أقوال أهل البدع. والتفويض من شر أقوال أهل البدع لما يترتب على ذلك ثلاثة محاذير. التفويض من شر أقوال أهل البدع لما يترتب على ذلك من ثلاثة محاذير. كتبت هذا الكلام؟ طيب المحذور الأول تكذيب الله. تكذيب, تكذيب الله ما معنى هذا الكلام؟ ربك يقول أنا استويت, أنت تقول لا أعرف استوى أو لم يستوي, تكذبه يعني. التفويض من شر أقوال أهل البدع لما يترتب على ذلك من ثلاثة محاذير. أولا تكذيب الله, ثانيا تجهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم, كأنه نزل عليه كلام يجهله ولا يعرفه وقد كان يعرف كل كلام الله تعالى. عرف فيه اسم قلنا تجهيل من؟ والمحذور الثالث فتح الباب للزنادقة. نعم نعم. والتفويض. طيب التعطيل أن أن أن أن أن أن أن أن ينفي الصفات, ينفيها يقول ما في الصفات بأي صورة من الصور. أما التفويض هو يقر بالصفات أنها موجودة لكن يقول لا نعرف لها معاني, لا نعرف لها شنو معاني. وهذا الذي كنت سوف أذكره, قلنا التفويض فيه شنو؟ تكذيب, تكذيب الله وتجهيل رسوله. وشنو؟ أيوة ليه؟ التفويض بداية التعطيل يعني ما عطل من عطل ونفى الصفات إلا بعد أن ترك الحديث عنها وإثبات معانيها. لذلك هنالك علاقة قوية بين التفويض وبين التعطيل. فيمكن أن نقول مقدمة التعطيل التفويض، يعني التفويض مقدمة لشنو؟ للتعطيل. هذا واضح. طيب صفحة 155 و 156 اللي هو العنوان صفحة 155 قال لكم أنواع الصفات. نعم نعم يثبتون الصفات على الحقيقة، ما طالما أنها صفة معناها عندها معنى، أي صفة لها معنى، هم يثبتون الصفات على الحقيقة. على الحقيقة معناها يمرونها كما هي. إذا قال ينزل معناه ينزل، ينزل نزول حقيقي. كيف؟ هذا نفوض فيه. فبالتالي هذا كلام مهم. التفويض عند أهل السنة موجود في الكيف، والتفويض عند أهل البدع في المعنى. ما عندنا أمرين، عندنا المعنى وعندنا الكيف. أهل السنة يفوضون في الكيف ولكن يثبتون الكيف، لكن يقولون الكيف عند الله، لكن المعنى لا يفوضون في المعنى. وهذه نقطة مهمة جدا، أهل السنة لا يفوضون في المعنى، والتفويض من شر أقوال أهل البدع إذا كانت شنو؟ في الكيف ولا في المعنى؟ في المعنى. وماذا نعني بالمعنى؟ نعني أن الصفات على حقيقتها، يعني الصفات على الحقيقة. طيب أنواع الصفات، المصنف ذكر تقسيما واحدا يعني أو نوعا واحدا من أنواع التقسيم، أن صفات الله ذاتية وفعلية. توجد تقسيمات أخرى، الصفات الخبرية، وتوجد تقسيمات الصفات المقيدة. عرفت الصفات شنو؟ المقيدة مثل ويمكرون ويمكر الله، لأنها مقيدة، لأنه ما مكر إلا بمن؟ إلا بالماكرين. والله يستهزئ أيضا، لكن بمن؟ بالمستهزئين. ونثبت هذه الصفات مع التنزيه. قال إذا لقوا الذين آمنوا، لا، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون. هذا استهزاؤه، أن يمد لهم، لكن استهزاؤهم يليق بالبشر وبضعفهم، واستهزاء الله كمال. يخادعون الله وهو شنو؟ خادعهم. ولذلك نقول الصفات المقيدة تثبت لله مقيدة، يعني لا يجوز أن نقول أن الله ماكر، لا يجوز، لكن نقول يمكر بمن؟ بالماكرين. ولأنها كمال قال والله خير الماكرين، ومكر الله خير، قد يكون خير بالمنكور، يعني من مكر الله به قد يكون هذا خيرا له لأن يرجع وأن يتوب. ومكر الله مكر قوة، فلو ترك الماكرين بدون مكر لكان هذا من العجز، لكنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك في الكيد يكيدون كيدا، قال تعالى وأكيد، معنى ربنا شنو؟ يكيد، لكن يكيد بمن؟ كلها مقابلة، صفات مقيدة. يكيد بالكائد، يستهزئ بالمستهزئ، يمكر بمن؟ بالماكر، يخادع المخادع. عرفت؟ ومن هنا، لكن سبحان الله، المكر فيه وجه محمود ووجه مذموم، الكيف فيه محمود وفيه مذموم، المخادعة فيها المذموم وفيها المحمودة. فالله لما يكيد أو يمكر أو يخدع على وجه شنو؟ المحمود ولا المذموم؟ على وجه شنو؟ المحمود. أما الخيانة الله عز وجل لا يتصف بها أبدا حتى ولو كانت مقابلة. يعني لو أن شخصا خان الله لا يخون، صح ولا ما صح؟ الله شنو لا يخون، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، شخص أمنك وأنت خنت. والله لا يتصف بالخيانة أبدا، يتصف بالخداع لمن خدع، وبالمكر لمن مكر، ويكيد بمن كاد، ويستهزئ بمن شنو استهزأ، لكن لا يخون بمن خان حتى ولو خان لا يخونهم. قال تعالى إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فشنو فأمكن منهم، أي الرد عليهم، لكن كمال. ولذلك بطل قول القائلين الخائن الله، الله شنو الله يخونه، ما عندك مثال الكلام، ما تسمع بهذا الكلام تقول شنو الخائن شنو أه؟ الخائن الله يخونه، لا يجوز، هذا من سوء الأدب مع الله، الله لا يخون أبدا. تقول الخائن الله ينتقم منه، الخائن الله يورينا فيه، لكن ما تقول الخائن شنو الله يخونه، هذا لا يجوز، لأنه سوء أدب مع الله جل جلاله في علاه. طيب نرجع إلى كلام المصنف، قسم الصفات إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي تقوم بذات الله ولا تنفك عنه، دائما يتصف بها، مثلا العلم لا يكون عالما في أوقات وغير عالم في أوقات، علمه معه أزلي، عرفت؟ طيب هذا شنو العلم، وكذلك القدرة، كذلك الوجه، كذلك اليد، كذلك السمع، كذلك شنو البصر. وأجل صفة من صفات الذات الحياة، إيش قلنا صفة شنو؟ ليه؟ لأن صفة الحياة تستلزم بقية الصفات. الحي سميع وعليم وقدير وغني وبصير، لا يتوقع أن يكون هنالك حياة كاملة وهو أعمى، هذا في البشر ممكن يكون، لكن الله عز وجل لا يكون كذلك، فحياته لأنها كاملة، الحياة حياة الله صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة شنو؟ ذاتية. طيب لله المثل الأعلى، أضرب لكم مثل من البشر، أنت كبشر عندك صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية في الإنسان مثلا الطول والقصر، الطويل سيكون شنو طويلا، والقصير يكون شنو قصيرا. أما صفة النحافة والسمنة هذه فعلية، بمعنى ممكن تبقى سمين صح، وممكن تبقى شنو ضعيف. أما الطول والقصر لا ينفك عنك، يعني لا يتغير، هذه الصفات لا تتغير، عرفت؟ نعم. متى؟ لا ما تستقر كبر، بعد ما يستقر على حال، يعني خلاص شخص يستقر على حال، أها ضيق طويل ثاني يقول بصير كده يضربوه في راسه كده، يعني ينزلوه، ولا القصير يطولوه كده، القصير قصير والطويل طويل، لا بعد ما يستقر على حال، عرفت؟ لكن الصغير ما هو في حالة شنو النمو يعني. طيب الله عز وجل اتصف بصفات هي لا تنفك عنه سبحانه، منها العلم القدرة كذا. صفات الله الفعلية هي التي يفعلها متى شاء وكيف ما شاء، هي تحت مشيئتي. مثلا النزول في الثلث الأخير، متى ينزل؟ في الثلث الأخير، يعني النزول لا يكون معه كالعلم، إنما يفعله بمشيئته، هو شاء أن ينزل لذلك نزل، ونزل في وقت وهو الثلث، في الثلث الأخير. واضح؟ طيب، صفة الضحك صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، لأنه يفعل هذا متى؟ متى شاء، و إذا إذا إذا إذا إذا إذا أراد أن يفرح من عبده فرح إذا شاء ذلك، وإذا لم يشأ خلاص. الغضب يغضب متى؟ إذا وقع ما يوجب غضبه، هذه صفة فعلية، صح ولا ما صح؟ تجد أسألكم سؤال، صفة المكر ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، لأنه يمكر متى؟ عندما مقابلة، يعني لا يكون المكر معه دائما كصفة السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة وكذا. طيب سؤال، صفة الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يكون هنالك رب أبكم، هذا لا يكون، فهو يتكلم كما يسمع وكما يرى وكذا، فهو صفة أزلية لله عز وجل صفة الكلام. ولكن أيضا الكلام تحت مشيئته، يتكلم مع من يريد، وكلم الله موسى تكليما. نعم، ما تقول أزلية، لكن نعني بأزلية أنها لا تنفك عنه، يعني معه دائما ما تشك. هو بمعنى، طيب أنا أقول مثلا يضحك دائما، هو عليم دائما، قدير دائما، دائما هو في ضحك. ما أصلا لما نقول صفة، الصفة معنى قام بالذات، أصلا الصفة شيء موجود في الذات. صفتك أنت مثلا أنك مثلا لونك كذا، شكلك كذا، صفاتك كريم بخيل، أصلا شيء يوصف به، يوصف به ذاتك، صح؟ طيب ربنا إذا قلنا أنه يضحك، متى يضحك؟ دائما يضحك، ولا إذا ما استوجب الضحك متى يغضب؟ أي ولكن الكلام يختلف، الكلام من لوازم الحياة أصلا، الكلام من لوازم الحياة، عرفت؟ وبالنسبة الفرق مهمة جدا، بالرغم من أن هنالك صفة الكلام لكن ليس من أسمائه المتكلم. ليش؟ نرجع لقاعدة نقول له شنو؟ كل اسم تشتق من الصفة، وليس كل صفة تشتق من شنو؟ نعم، فهذا يختلف. طيب مثلا أنا أقول يضحك ربنا إذا استوجب العبد فعلا أو فعل العبد فعلا يضحك له الله عز وجل، صح؟ طيب شخص زنى، هل ربنا يضحك ليه؟ طيب متى يضحك؟ إذا وقع ما يوجب ضحكه، طيب متى يعلم؟ دائما. طيب فصفة الكلام في أصلها متى يتكلم؟ هو أصلا يتكلم، لكن متى يقع الكلام؟ بالمشيئة. لذلك الكلام تقريبا هو الصفة الوحيدة التي جمعت بين أنها شنو؟ بين أنها ذاتية وأنها فعلية. واضح؟ طيب المصنف تحدث بعد ذلك عن أسماء الله عز وجل، تحدث عن أسماء الله عز وجل. طبعا المسألة المهمة هنا أن تعلموا يا إخوان أن أسماء الله ليست محصورة، ليست محصورة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اتفقنا؟ طيب، لكنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، أيوة، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال أن الأسماء كم؟ 99. والحديث يقول: لا أحصي ثناء عليك، يعني أسماءك لا تحصى، وهذه الأسماء هنا محصية. قال: من أحصاها دخل شنو؟ الجنة. كيف نوفق بين هذه النصوص؟ نعم نعم، الصفات تعصى، لا، حتى الأسماء هنا قال: بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا لا شك أنه أكثر من 99، لأنه في أسماء نحن لا نعرفها بدليل هذا الحديث. حسب ما علمنا، يعني 99 هذه جاءنا بها الخبر، بقية الأسماء لم يأتنا بها الخبر، أو لا من الإحصاء. أيضا لكن أنا أتكلم إنه ليس حصرا، نقول هذا ليس حصر. لو قال أسماء الله 99 هذا يعني أن الأسماء 99، لكن قال: إن لله 99 من أحصاها، يعني هنالك أسماء من أحصاها دخل الجنة، وهنالك أسماء غيرها بدليل. مثلا الآن تحمل نقود، فيكم من يحمل نقود الآن؟ فيكم؟ كلكم مفلسين ولا ايش الحاصل؟ ما فيكم من يحمل نقود؟ مثلا تحمل نقود، اقول لك مثلا: ما معك الان؟ تقول مثلا: معي 100 ريال. مش ريال العمله هنا ولا ايش؟ 100 ريال. هل كل الذي تملكه 100 ريال ولا الذي معك الان؟ الذي معك الان كم؟ 100. لا شك قد يكون انت عندك مال عند شخص دين تريده منه، وقد يكون عندك شيء في البنك، وقد يكون عندك شيء في البيت موجود، وقد تتوقع ان ياتيك شيء من والدك اذا كان يصرف عليك هو. اذا لو قلت لي: معي 100 ريال، هذا لا يعني ان كل الذي عندك 100 ريال. ولما قال: ان لله 99 اسما، لا يعني ان كلها 99، إنما التي تحصى والتي علمنا وعرفناها هي كم؟ 99. طيب، ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ نعم، من قرأها وحفظها. طيب، يكفي هذا؟ طيب، نعم، وعمل بها. كيف يكون عمل بها؟ يعني تعلمها العلم وفهمها وتعبد الله بمقتضاها. كل هذا يجير في 3 أشياء. نقول: أحصاها رواية، أحصاها شنو؟ رواها، يعني قرأها. ودراية، فهمها. ورعاية، الرعاية معناها عمل بها في نفسه. إذا علم أن الله رقيب وسميع وشهيد اتقى الله في سره وعلنه. إذا علم أن الله تواب تاب إليه واستغفره لأنه غفور، وهكذا. إذا علم أن الله غني ورزاق وفتاح توكل عليه ولم يتوكل على غيره. إذن أحصاها بمعنى شنو؟ رواية والدراية ورعاية، 3. من أحصاها دخل الجنة. طيب، أدلة أدلة توحيد الأسماء والصفات. نقول آية الكرسي ذكرت أصول الأسماء: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه نفي الصفات التي لا تليق بالله عز وجل وتنزيهه عنها، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يثق عليه ولا يتعبه حفظهما، وهو العلي. وهذا من أجل الأسماء العظيمة، يعني أصول الأسماء ذكرت هنا. بمناسبة أنا أود أن أقول شيء، في كتب الدراسة الأكاديمية في الفيزياء والكيمياء والعلوم وغيرها يرددون مقولة خطيرة، يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث من شنو؟ من العدم. هذا كلام خطير بالمثل، المادة لا تفنى، هذا الله عز وجل الذي لا يفنى، كل من عليها فان، كيف ما تفنى المادة؟ ولا تستحدث من العدم، كيف ما هذا الله عز وجل الأول والآخر هو الله سبحانه وتعالى. فكأنهم جعلوا المادة هي شنو؟ هي الأول وهي شنو؟ الآخر. فتبين بطلان هذه المقولة التي فيها أشتم فيها رائحة الإلحاد، أعوذ بالله، يقول لك المادة لا تفنى ولا شنو ولا تستحدث من العدم، هذا كلام خطير. طيب، من أدلة الأسماء والصفات جميع الآيات أو معظم الآيات التي ختمت إما بأسماء وإما بالصفات: والله السميع العليم، والله بما يعملون محيط، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تصنعون، والله عزيز حكيم، وكان الله عليما حكيما، هذا كله يدل على على مسألة ماذا؟ عن أسماء وصفات. طيب، صفحة 164-165 افتحوا صفحة 164-165 يلا يا إخوان. الزمن انتهى يا خمس دقائق، تكفيني إن شاء الله تكفيني. طيب، المصنف ترك شيء وأنا أريد أن أتمم، وهذا يكتب: آثار توحيد الأسماء والصفات على المؤمنين. آثار توحيد الأسماء والصفات، بمعنى ماذا نستفيد، ماذا نستفيد من دراسة الأسماء والصفات، أو لماذا ندرس توحيد الأسماء والصفات. الأثر الأول: واحد، لنعرف الله المعرفة الحق فنعبده العبادة الحق، لنعرف الله المعرفة الحق فنعبده العبادة الحق. واضح المواضح؟ يعني لما تتعرف على الله بأسماء وصفاته تعرفه وبالتالي تعبده، لأن الله ذم المشركين قال: وما قدر الله حق قدره. اثنين، معرفة أسماء الله وصفاته لأنها حسنى ولأنها كمال توجب حبه والشوق إليه سبحانه، من عرف الله بأسماء الكمال وصفات الجلال أحبه، وهذا أثر. ثالثا، نعم أشيني أقول ولا ترحى؟ طيب، حبه والشوق إليه سبحانه، من عرف الله بأسماء الجلال وصفات الكمال أحبه واشتاق إليه، ما في شك أصلا. ثالثا، مراقبة الله في السر والعلن، والمراقبة أن نعبد الله باسمه السميع العليم الخبير الحفيظ الشهيد. عرفت؟ مراقبة الله في السر والعلم. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ألم يعلم بأن الله يرى. رابعا التوكل على الله عز وجل. فمن عرف أن الله القوي المتين الرزاق الفتاح الغني الكريم لا يلجأ إلى بشر ولا يلتفت إلى مخلوق. وهذا من آثار توحيد الأسماء والصفات. خامسا صدق الالتجاء إليه. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاطيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. من عرف أن الله سميع وعليم وأن الله يسمع ويرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دع الله والتجأ إليه في كل حين. وسادسا وأخيرا الخروج من النفس. الخروج من عبودية النفس. من عرف أن الله الملك وأن بيده ملك كل شيء عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال. هذه قاعدة. يقول ابن القيم من عرف الله بالكمال عرف النفس بالنقص. عرف كمال غنى الله وعرف كمال أن كماله بالله وأنه مفتقر إلى الله. الله غني وأنت فقير. فبالتالي يجعلك لا تحتد بنفسك ولا تغتر ولا تتكبر لأن الكبرياء لمن؟ لله. والعزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك قال العزة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي. طيب ما أعرف إذا الشيخ انتهى يا الزمن. طيب ممكن نسمع سؤال؟ إذا في سؤال ممكن نعطيكم فرصة لسؤال. نعم لا هذا تقسيمات أخرى. قال أخوكم قال صفات ذاتية وفعلية وخبرية. لا يعني مثلا الصفات الذاتية منها صفات خبرية والصفات الفعلية منها صفات خبرية. المعنى وردت بالخبر يعني وردت بالأثر. وفي صفات لم ترد بالخبر تمتعك على الله وثنائك عليه بالشعر والتعظيم لكن يشترط أن يكون على الكمال. عرفت؟ فالصفات قلت هنالك تقسيمات يعني كثيرة جدا لكن نحن اكتفينا بالتقسيم الذي ذكره هو التقسيم الأساسي أن صفات الله إما ذاتية وإما شنو وإما فعلية. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله. عند السؤال عبد من؟ عبد الناظر لا يجوز. أيوة وأنت ذكرتني مثلا الإنسان إذا كان مثلا فجأة جاء شيء يخيفه عثر مثلا عثر دابته أو عثر هو يقول يا ساتر. صحيح ولما يقول يا ساتر الناس بيقولوا يقولون لكن الساتر ليس من أسمائه. ليس من أسماء الله الساتر ولكن من أسمائه الستير. إن الله حي ستير وبالتالي لا يجوز التسمي باسم عبد من؟ عبد الناظر ما يجوز. كيف؟ فلا يجوز لأنه إذا أعطيت الألف واللام هذا معنى يعني أنها للإسمية. فطالما اسم لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي نفسه به أو ما لم يسمي المولى عز وجل نفسه أو يسميه رسوله صلى الله عليه وسلم. أسماء الله توقيفية. بارك الله فيكم.